يا استطراد جانبي إذا أذنت لنا سيد، هو في واقع الأمر ماذا قال؟ مقال الاثنين كما نقول الآن، قل مثل سآتيكم هذا اليوم لعلي أستطيع، سآتيكم بشهاب لعلي أستطيع، فأتى بجدوى. لا هو ماذا قال لأهلي لما ألومهم وقال يعني وقال سآتكم بقبس أم سآتكم بشهاب أم سآتكم بجدوى؟ قال الاثنين، قال الاثنين كلها قالها، لكن واحدة على القطع واحدة على الاحتمال. سأرجع هذا اليوم، سأرجع لعلي، لا لا سأرجع، سأرجع تقول هكذا أنت؟ صحيح هذا وارد، وهكذا ما نفس الشيء، أنا سآتيكم لعلي أستطيع آتيكم بجدوى، لا شهاب، يعني راح يكون إيش الظرف هو الذي سيحكمه. وقال الاثنين، قال سآتيكم كذا لعلي آتيكم، يعني لا يظنن الظن أن هذا فيه تضارب، لا أو كيف كيف تضارب أو أن كلامه تغير، لا لا هو هذا واقع الحياة، ما أحيانا نذكر الأمرين، صح. واحد بالقطع واحد بالاحتمال، نعم هذا يحصل، نعم بارك الله فيك. صحيح.